الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود من الصلاة الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالقلب والوجه، هذا هو المقصود من الصلاة. ليس المقصود من الصلاة شكل القيام والركوع والسجود فقط، إنما الإقبال على الله والخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإنها لكبيرة، أي الصلاة شاقة، إلا على الخاشعين. فالخشوع يسهل الصلاة، وأما عدم الخشوع فإنه يثقلها، تكون ثقيلة على غير الخاشعين. ولذلك كل ما يصرف إقبال الإنسان على ربه، إقبال المصلي على ربه في صلاته، فإنه منهي عنه. ومن ذلك الكتابات والنقوش والزخارف والملصقات في المساجد، كل ما يكون في قبلة المصلي مما يشغله فإنه منهي عنه. نعم. باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يصلي في بيته صلاة النوافل وقيام الليل، صليها في بيته. وكانت عائشة رضي الله عنها سترت فتحة في الجدار تسمى السهوة، سترتها بساتر من قماش. وهذا الساتر فيه نقوش وتصاوير. النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تميطه، أي أن تزيله عن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لئلا تشغله. فقال: أميطي عنا، أي أزيلي قرامك هذا، إنه ما زالت تعرض تصاويره لي في صلاتي. دل هذا على أنه يزال كل ما أمام المصلي إذا أمكن، وإذا لم يمكن فإنه لا يصلي، يكره أن يصلي إلى ما يشغله. نعم. وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي، رواه أحمد وأبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح كما سبق دخل الكعبة المشرفة وأزال ما فيها من إحداثات المشركين من الصور ومن الأشياء التي علقوها بالجدران، أزالها صلى الله عليه وسلم وغسلها بماء زمزم، إلا أنه نسي أن يزيل أو أن يغطي قرني الكبش، والمراد بالكبش هنا الكبش الذي فدى الله به إسماعيل عليه السلام. زعمت قريش أن هذين القرنين هما قرن الكبش أو صورة تمثيلية لهما، وضعتها في الكعبة. رسول نسي عليه الصلاة والسلام حينما أزال ما بجوف الكعبة وداخلها، نسي أن يغطي هذين القرنين، فأمر عثمان بن طلحة الشيبي سادن الكعبة، أمره أن يغطيهما لئلا يشغل من يصلون داخل الكعبة النوافل. نعم، دل هذا على إزالة كل ما يشغل المصلي مما يكون أمامه. والآن يتسابق الجهال والناس إلى إشغال حوائط المساجد من الداخل بالمعلقات وبالكتابات، كتابات الآيات وكتابات الأحاديث وغير ذلك مما يلهي المصلين، الزخرفة والنقوش، كل هذا ممنوع في المساجد، لأن المساجد للعبادة وليست للمناظر، ليست للمناظر كالمتاحف وغيرها، إنما هي للعبادة. لا يكون في داخلها أي شيء يشغل عن الصلاة. نعم. باب لا يخرج من المسجد. حتى إن بعضهم يكتب لفظ الجلالة في القبلة، وأسوأ من ذلك أنه يكتب أيضا اسم محمد معادلا لاسم الله عز وجل في القبلة، يكتب الله ثم يكتب محمد، وهذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أنه لا يجوز الكتابة في المسجد لا اسم الجلالة ولا غيره، وثانيا أنه رفع اسم الرسول وجعله معادلا لاسم الله عز وجل، ولذلك يؤمر بإزالة هذه الأمور من المساجد من قبلتها، وهي عوائب سيئة. نعم. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. نعم، من آداب المساجد أنه إذا أذن المؤذن والإنسان في المسجد فلا يخرج حتى يصلي إلا لعذر، إذا كان يتوضأ يحتاج إلى الوضوء، أو ذكر حاجة سريعة يذهب إليها ثم يعود قريبا، إذا كان الخروج لعذر فلا بأس، أو أنه على ارتباط في مسجد آخر إما بإمامة أو بأذان أو على موعد مع شخص في هذا المسجد، أو ليحضر درسا يقام في المسجد الذي يذهب إليه، لكان لعذر فلا بأس، أما أن يخرج من غير عذر فلا يجوز، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان الذي إذا سمع النداء فر. إذا الشيطان إذا سمع النداء أدبر، فلا يتشبه الإنسان به. نعم. باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. وعن لا يخرج فلا من الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أذن فلا يخرج حتى يصلي، حتى يؤدي الصلاة التي نودي لها. فهذا يدل على النهي عن الخروج من غير عذر بعد الأذان. نعم. وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. خرج رجل من المسجد بعد النداء، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان، وأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، ودل على وجوب البيان وإنكار المنكر، وأن لا يسكت الإنسان ولا يبين للناس، لأن أبا هريرة رضي الله عنه بين هذا البيان. نعم. أبواب استقبال القبلة. نعم. انتهى من أحكام المساجد، شرع في شروط الصلاة، شروط الصلاة أولها استقبال القبلة، استقبال القبلة في الصلاة، فهو شرط لصحة الصلاة مع الاستقامة، إلا ما استثني من العجز، إذا عجز عن استقبال القبلة أو في حالة الخوف، في حالة صلاة الخوف، أو كان هذا في النافلة للتطوع في السفر، تطوع في السفر إذا كان راكبا ويسير في الطريق في الليل، فإنه يتهجد وهو على راحلته أينما توجهت به، أينما توجهت به لفعله صلى الله عليه وسلم كما يأتي. هذه الأحوال الثلاث لا يشترط استقبال القبلة، إذا كان عاجزا عن ذلك من مصلوب أو مريض لا يستطيع، أو في حالة شدة الخوف، حالة الخوف، صلاة الخوف، هي صلاة الخوف. والحالة الثالثة النافلة على الراحلة في السفر. نعم. أبواب استقبال القبلة. باب وجوبه للصلاة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث يأتي ذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بأن يصلي الصلاة التامة بأركانها وواجباتها وشروطها كما يأتي في حديث المسيء في صلاته. من جملة ذلك أنه قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. من شروط صحة الصلاة طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. ولا يكفي أن الإنسان يستعمل الماء ولا يدري هل بلغ الأعضاء واستكملها أو لا، بل لا بد أن يسبغ، والإسباغ معناه الإتمام. قال ثوب سابغ ودرع سابغ، يعني ضافي على الجسم. وكذلك الوضوء يجب أن يكون ضافيا على العضو، لا يبقى منه شيء لم يصل إليه الماء. هذا معنى إسباغ الوضوء. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. وهذا شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما فرضت عليهم الصلاة في مكة كانوا يصلون إلى بيت المقدس، القبلة الأولى، إلى بيت المقدس وهي القبلة الأولى. لكنه كان يجعل في مكة يجعل الكعبة بينه وبين الشام فيصلي. ثم لما هاجر إلى المدينة استمر على استقبال بيت المقدس، وكان يحب أن يستقبل الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، والبيت المقدس قبلة الأنبياء، قبلة الأنبياء من بعد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة، ولكنه لا يفعل شيئا لم يؤمر به، لا يفعل عليه الصلاة والسلام شيئا إلا بأمر الله، وإن كان يحب هذا الشيء. فهو استمر على ما كان عليه الحال مع محبته أن يحول الله القبلة إلى الكعبة، فالله حقق رغبته فأمره باستقبال الكعبة. قال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون، اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق، أي استقبال الكعبة أنه الحق، يجدون هذا في كتبهم التوراة والإنجيل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن قبلته الكعبة، قبلة إبراهيم عليه السلام، لكنهم يجحدونه، لكنهم يجحدونه. والله جل وعلا حقق رغبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، فهم يعلمون هذا لكنهم ينكرونه حسدا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أمره بذلك، فتحققت رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت استقبلوها، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. نعم، كما ذكرنا كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ومن ذلك أهل قباء، مسجد قباء، كانوا يصلون إلى بيت المقدس. فجاءهم رجل، يعني بناء على الأصل، فجاءهم رجل من الصحابة فأخبرهم أنها حولت القبلة إلى الكعبة وهم في الصلاة، فاستداروا إلى الكعبة. أول صلاتهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس بقاء على الأصل، ثم لما بلغهم الخبر سلموا له، استداروا وهم في صلاتهم، فصلوا إلى الكعبة بقية الصلاة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، أنه يجب التسليم لأمر الله ورسوله من دون تردد ولا تأخير، إنهم بمجرد ما بلغهم الخبر عملوا به، فعلوه، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن العبد مأمور يمتثل الأمر ولا يعترض ولا يتردد أو يتلكى أو يسأل لماذا، سلم الأمر لله عز وجل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه العمل بخبر الواحد، لأن الذي أخبرهم واحد فعملوا به، فيه العمل بخبر الواحد وأنه حجة، وهذه مسألة أصولية، لأن فيه من علماء الكلام والمنطق من لا يعمل بخبر الواحد ويقول إنه يفيد الظن، يفيد الظن، خلاف المتواتر فإنه يفيد اليقين عندهم. والحق أن الخبر إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم واليقين، سواء كان متواترا أو آحادا، لا فرق، سواء كان في العقائد أو في غيرها. ولذلك نفوا كثيرا من الصفات الإلهية لأنها جاءت بخبر آحاد لم تأتي متواترة، فظلوا وأظلوا بهذا المبدأ السيء. هذا فيه العمل بخبر الواحد. المسألة الثالثة، أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، فهؤلاء الصحابة في قباء يعني لما أخبروا، هذا أخبروا عن شيء ماضي، حولت، هذا شيء ماضي، شيء ماضي، وهم يصلون إلى بيت المقدس، فاستقبلوا الكعبة في آخر الصلاة وبنوا على صلاتهم في الأولى، بنوا على صلاة أول صلاتهم بنوا عليه ولم يعيدوا الصلاة لأنه لم يبلغهم الخبر والتحويل، والأصل البقاء على الأمر حتى يأتي ما ينسخه، حتى يأتي ما ينسخه، فهم بقوا على الأصل حتى جاءهم ما ينسخه. قالوا هذا دليل على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، لأنهم بنوا على صلاتهم على أول صلاتهم، دل على أنه لم يلزمهم أن في أول الصلاة لم يلزمهم الصلاة إلى الكعبة لأنه لم يبلغهم هذا. الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، هذه قاعدة معروفة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي وينتظر أن يأتيه الوحي من الله عز وجل، فجاءه الوحي من الله، حقق الله رغبته. نعم. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر. وهذه قضية أخرى مثل مسجد قباء، مسجد بني سلمة اللي يسمى الآن مسجد القبلتين، اللي يسمى الآن مسجد القبلتين، وهذه التسمية خطأ، ما هنا قبلتين، القبلة واحدة، لكن في الأول كانت إلى بيت المقدس ثم صارت إلى الكعبة، فهي قبلة واحدة، ما في قبلتين في الإسلام. فالحاصل أن هذولا حصل لهم مثل ما حصل لأهل مسجد قباء، بلغهم الخبر وهم في أثناء الصلاة، فاستداروا من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة وهم في الصلاة. وهذا الحديث يفيد ما أفاده الحديث الأول من المسائل، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم يسارعون بالامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يترددون. نعم. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر. سلمة. نعم. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهو نعم. هذا مثل قضية أو قصة أهل قباء رضي الله عنهم عن الجميع. نعم. وهو حجة في قبول أخبار الآحاد. يقول المجد رحمه الله: وهو حجة، يعني هذا الحديث والذي قبله، حجة في قبول خبر الآحاد، لأنهم لم يقولوا هات من يشهد معك، ما نعمل بخبر واحد، بل عملوا به وبادروا. وهذه مسألة أصولية أطال فيها الكلام، وابن القيم رحمه الله تناولها في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وأطال فيها الكلام العمل بخبر الواحد، لأنهم ينفون الصفات ويقولون هذه بخبر الأحد. رد عليهم ابن القيم رحمه الله رد بليغ في الصواعق المرسلة، فذكر أن الرسول ما كان يرسل مراسيله جماعة، ما كان يرسل آحادا، يرسل الشخص إلى الجهة بأمر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويبلغه، فالمرسل إليه يعمل به، هذا جار عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يرسل جماعة في أوامره ونواهيه التي يرسلها إلى أمرائه، لما كان يرسل أحدا. نعم. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة إلى العين. طيب، عرفنا الآن أن من شروط صحة الصلاة استقبال الكعبة. كيفية الاستقبال؟ يعني لا بد من إصابة عين الكعبة أو لا؟ هذا فيه تفصيل. من يرى الكعبة يعني بأن يكون داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة، فلا بد من إصابة عينها، أن يتجه إليها عينا ولا ينحرف عنها. وأما من لا يرى الكعبة فإنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصب عينها، لأنه متعذر أن يصيب عينها لأنه مستور عنها وبعيد عنه، وأمر الله واسع ولله الحمد، يصلي إلى الجهة. ولهذا قال الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولهذا قال العلماء: من كان داخل المسجد فإنه يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد في أهل مكة فإنهم يستقبلون المسجد الحرام، المسجد الحرام، ومن كان خارج الحرم فإنه يستقبل جهة الحرم، الحرم المكي. وكلما توسعت الجهات اتسع الأمر ولله الحمد. فالذين داخل المسجد الحرام يتوجهون إلى الكعبة عينا، الذين في مكة يتوجهون المسجد الحرام، الجهة التي فيها المسجد الحرام. من كان بعيدا فإنه يستقبل الحرم، حدود الحرم كلها، كل الحرم قبلة. ولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالأمر ولله الحمد ميسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وسيأتي أيضا مزيد لهذا. نعم. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة إلى العين. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة للعين، إصابة الجهة التي فيها الكعبة وإن لم يصب عينها، يكفي أنه يستقبل الجهة التي فيها الكعبة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، فإن قبلته ما بين المشرق والمغرب، وهو الجهة التي فيها الكعبة، وكذلك بقية الجهات. من كان شرق الكعبة فما بين الشمال إلى الجنوب قبلة، ما بين الشمال إلى الجنوب هذا قبلته، وكذلك من كان بالغرب ما بين الشمال إلى الجنوب، الأمر واسع ولله الحمد. الآن ظهرت البوصلات، ما أدري يسمونها الإحداثات، هذا ليس بلازم، يعني إن استعملناها وحددنا بها فلا بأس، وإن لم نستعملها فليس بلازم، يعني هذا من التكلف. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي سبق في باب قضاء الحاجة: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا لمن كان في سمت المدينة شمالا أو جنوبا، إذا أراد أن يقضي حاجته وهو في غير بنيان فإنه توجه إلى الشرق أو إلى الغرب لتكون القبلة على جنبه، ليست أمامه وليست خلفه. هذا يدل على أن المقصود الجهة التي فيها الكعبة، لا يستقبلها في بول أو غائط، لا يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ببول ولا غائط، إكراما لبيت الله. نعم. باب ترك القبلة لعذر الخوف. نعم، هذه المسائل التي يعذر فيها استقبال القبلة. الصلاة لا تترك أبدا ولو تعذر عليك بعض شروطها أو بعض أركانها، ما تترك الصلاة، ولكنك تصلي على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجز عن استقبال القبلة يصلي ولا يترك الصلاة. يعني بعض المرضى في المستشفيات يقول أنا ما أقدر أستقبل القبلة، يترك الصلاة، لا يجوز، يصلي وله إلى غير القبلة، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا عجز عن استقبال القبلة سقط هذا الشرط. فأينما تولوا فثم وجه الله. الحالة الثانية في الخوف كما يأتي، الحالة الثالثة في النافلة على الراحلة في السفر. نعم. باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: فلا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نافع مولى بن عمر يروي عنه، نافع وسالم، سالم ابنه، سالم بن عبد الله بن عمر، أما نافع فهو مولاه. فهذا الحديث، هذا الحديث في صلاة الخوف وين يتجه المصلي. الخوف على قسمين: خوف غير شديد، وهذا هو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذا إذا كان الخوف غير شديد، وهو الذي نزلت فيه هذه الآية. النوع الثاني الخوف الشديد، وهذا هو المذكور في قوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا اشتد الخوف فإنه يصلي إلى الجهة التي هو هارب إليها لئلا يدركه العدو، فرجالا يعني ماشين، أو ركبانا على الرواحل أو على السيارات أو على الطائرات أو على أي مركوب. وهذا يدل على أن الصلاة لا تترك بحال، حتى في شدة الخوف لا تترك، ولكن على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعتم. فإن خفتم فرجالا يعني ماشين، أو ركبانا على المركوبات، ولا تتركوا الصلاة لعذر الخوف. فإذا كان هذا في حالة الخوف فكيف بحالة الأمن؟ نعم. باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. نعم، هذه الحالة الثالثة التي لا يشترط فيها استقبال القبلة في الصلاة، وهي النافلة على الراحلة في السفر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. المكتوبة، نعم. متفق عليه. هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل على راحلته في السفر أينما توجهت به. أما المكتوبة فلا يصليها على الراحلة إلا في حالة خاصة، إذا كان لا يقدر ينزل على الأرض، إذا كان ما يقدر ينزل الفريضة على الأرض فإنه يصلي على الراحلة. أما إذا كان يقدر على النزول إلى الأرض فلا بد من نزوله إلى الأرض وصلاة الفريضة عليها، أما النافلة فلا يحتاج إلى النزول. لهذا قال غير المكتوبة، غير الفريضة. نعم. وفي رواية: كان يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم، فيه نزلت: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أنها نزلت في صلاة السفر على الراحلة. وقيل نزلت فيما إذا خفيت عليه القبلة في البر واجتهد وصلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، وفيها نزلت هذه الآية: أينما تولوا فثم وجه الله، يعني من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى وفرغ من الصلاة تبين له أنه صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة، لأنه فعل ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآية تعم هذا وهذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. رواه أحمد. نعم، هذه بيان صفة الصلاة على الراحلة النافلة، أنه يومئ برأسه للركوع والسجود، يعني ما يسجد على المركوب أو على السرج، لا، يومئ برأسه ويكفي، لكنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يفرق بين الركوع والسجود بالإيماء، لأن يجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. رواه أحمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، هذا هي أنه يومئ بالركوع والسجود ولا يسجد على السرج أو على ظهر الراحلة أو ظهر ظهر الراحلة، وإلا المركوب يمكن يسجد، لأنه مركوب بمنزلة من كان في منزل في حجرة، لأن السيارة والطائرة يمكن يسجد على الأرض، خلاف الراكب على الراحلة فلا يمكن، يكتفي بالإيماء الركوع والسجود، لكن يخفض السجود عن الركوع ما يجعل الإيمان متساويا فيهما، بل يميز هذا عن هذا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث يدل على قيد، أيوة، على قيد في صلاة على الراحلة، أنه يستقبل القبلة في حالة تكبيرة الإحرام ثم يترك راحلته تتجه إلى أي جهة في بقية الصلاة. ولكن هذا الحديث لم يصح، والأحاديث التي أصح منه ليس فيها هذا القيد، العمل عليها. نعم. أبواب صفة الصلاة. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وضع الساعات الكبيرة التي فيها أوقات للصلاة في قبلة المصلي، هل مثل هذا يمنع من وضعه أمام قبلة المصلي ويدخل في النهي؟ ما في شك أنه من جملة الكتابات اللي تشغل المصلي، وربما أنه يناظره يبي السرعة، يشوف كم بلغت الساعة وأنه طال عليه الوقت وما أشبه ذلك، يشغل ذلك، يجعل عن خلف المصلين أو عن يمينهم أو شمالهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تصوير الإمام وهو يصلي بالناس صلاة الفريضة أو صلاة التراويح بحجة جمال صوته لكي ينقل ذلك عبر القنوات الفضائية، هل هذا جائز؟ مسألة مشكلة، ولكن إذا كان نقلا مجردا فالأمر أخف، النقل المجرد لصلاة الحرمين هذا أخف، وإلا كله نوع من التصوير، ولكن النقل الذي ينتهي بانتهاء الصلاة أو بانتهاء الدرس هذا أخف. نعم. أو بانتهاء الحلقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وضع شاشات تلفازية في المسجد هل يجوز ذلك؟ لا لا، ما يجوز هذا. تلفازات يعني شاشات في المسجد تشغل المصلين، لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وضع لوحة للإعلانات في المسجد لأجل المحاضرات في آخر المسجد خلف المصلي حيث لا يستقبلها أثناء صلاته، هذا صدر في فتاوى من اللجنة على أن الإعلانات عن المحاضرات أو غيرها ما توضع داخل المسجد، توضع خارج المسجد، خارج الباب على جدران المسجد، ما خارج من الخارج لا من الداخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لكن الشباب الآن وكثير منهم الله يصلحهم اتخذوا المساجد متاحف يعلقون به كل ما يريدون، هذا لا يجوز، يقولون هذه أذكار وهذه إيه ما أدري تعليم وما أدري، ما يصلح هذا أبدا في المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توجد بعض اللوحات التي كتب عليها اسم الله سبحانه وتعالى في جهة واسم النبي صلى الله عليه وسلم في جهة أخرى من اللوحة نفسها وتوضع في البيوت، هل ينهى عن مثل هذا؟ نعم، ينهى عن مثل هذا، لأن غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه معادل لاسم الله، اسم الرسول معادل لاسم الله، هذا غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض العلماء يحتج بحديث: فمالوا كما هم نحو القبلة، يقول بعض العلماء يحتج بالحديث الوارد عن الصحابة لما بلغهم الخبر أنهم مالوا كما هم نحو القبلة، يستدل بذلك على أن كل حركة غير حركة الصلاة التي تتم الصلاة بها فهي مندوبة كحركة فهي مندوبة. يقول مثل حركة الصحابة نحو القبلة، فهل يشمل عمل الصلاة؟ ما في بس من عمل الصلاة، الصلاة كلها حركة، أنت بتقوم وتقعد وتركع وتسجد كلها حركة، العمل هذا من العمل في الصلاة ما يخالف، إنما العمل الذي يخالف الصلاة هذا الذي لا يجوز إلا لضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يمنع من التكني بأبي القاسم في وقتنا الحاضر؟ لكن قالوا إن الاستدارة للصحابة لما استداروا معناه إن الإمام تغير مكانه والصفوف تغير مكانه، وأن مكان الرجال تغير ومكان النساء تغير ضرورة، فدل على أن المشي في الصلاة للحاجة لا بأس به. نعم. نعم. السؤال يقول هل يمنع من التكني بأبي القاسم في وقتنا الحاضر؟ لا، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا مانع، لأن الرسول نهى عنه في حياته لئلا يشتبه كنية الرسول بكنية غيره، كانوا يقولون أبا القاسم فيلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هم يريدون غيره، فنهى عن ذلك، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته زال المحذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم صلاة النافلة في الحضر لغير القبلة؟ ما يجوز، ما تصح الصلاة إلا نافلة أو فريضة إلا العذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رأيت أناسا يصلون لغير القبلة مستدبرين لها، فأمرتهم أن يعيدوا الصلاة لأنهم في المدينة ولا اجتهاد في المدينة، يقول فهل قولي هذا صحيح؟ نعم، هذا إهمال منهم، في المدينة وعندهم مسلمون ومساجد ومحاريب وعندهم، ما يجوز لهم يصلون إلى غير القبلة، يقولون حنا مجتهدين، اجتهاد إنما هو في البر اللي ما في علامات ولا في شيء ولا عندك أحد تسأله، هذا الاجتهاد. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، يقول ورأيت رجلا آخر يصلي بالناس يصلون في حديقة الحيوان وهم منحرفون عن القبلة، فنبهت الإمام فلم يستجب، فجئت ووجهته وحرفته إلى القبلة فبنى على ما سبق من صلاته، هل صلاته صحيحة؟ إذا كان الانحراف كثيرا، القبلة على جنبه أو خلف ظهره فلا يصح، ما تصح صلاته، وأما إذا كان الانحراف يسيرا، أما سمعتم ما بين المشرق والمغرب قبلة، كان الانحراف يسيرا فلا بأس، الصلاة صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لما استدار القوم في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة، لما استدار القوم في صلاتهم من بيت المقدس إلى الكعبة، هل انتقل الإمام إلى الأمام أم بقي في مكانه خلف الناس؟ انتقل، لابد من الانتقال إلى مكان يصفون خلف الإمام جهة الكعبة، يصفون خلف الإمام جهة الكعبة، وتكون النساء خلف الرجال أيضا، لابد من الانتقال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة تغيير القبلة، هل فيها دليل على أنه يجوز مخاطبة المصلين عند الحاجة؟ نعم، ما في شك يجوز تنبه المصلي إذا رأيت عليه خطأ أنك تنبهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتقلت إلى سكن جديد، وكنت أصلي أحيانا في البيت، وبعد مضي مدة تقارب السنة تبين أنني أصلي إلى غير قبلة، فماذا يلزمني في ذلك؟ مثل ما سبق، إذا كان الانحراف كثيرا صلاتك غير صحيحة ولا بد من الإعادة، إذا كان الانحراف يسيرا فلا بأس بذلك لأن الجهة هي القبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لي أن أستقبل الخط إذا كنت في ساحة الحرم الخارجية؟ تقبل إيش؟ الخط المرسوم على الأرض. الخط؟ نعم. إيه، هو ما وضع الخط إلا لأجل إرشاد المصلي تعمل به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز صلاة النافلة على السيارة في الحضر داخل البلد، خاصة في الطرق الطويلة والبعيدة؟ داخل البلد لا، هذا في السفر. صلاة على المركوب هذه في السفر، صلاة النافلة في السفر، أما الحضر لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين لم يعمل بخبره. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لم يعمل بخبره، فهل هذا دليل لم يعمل بخبره؟ لأنه تردد هل هو متأكد أو غير متأكد، ولهذا قال أصدق ذو اليدين، لأنه متردد في هذا. نعم. إذا تردد يسأل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استعملنا ما يسمى بالبوصلة ووجدنا قبلة المسجد منحرفة، فهل نلزم أهل المسجد أن يغيروا قبلتهم؟ هذا صدر فيه فتوى أو قرار من هيئة كبار العلماء أن المساجد القديمة إذا كان الانحراف كثيرا فلا بد من تغييرها، أما إذا كان الانحراف يسيرا فلا بأس بذلك، لكن إذا أعيد بنائها تعدل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يخرج الرجل من المسجد بعد الأذان لحاجة خاصة جدا وهو لا ينوي الصلاة في مكان آخر؟ إذا كان لحاجة وتفوت عليه الحاجة وهي يسيرة يخرج لا بأس، يقضيها ويرجع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك درجة معينة في الانحراف عن القبلة تكون مؤثرة في الاستقبال؟ إذا كانت القبلة إلى ظهره أو على جنبه فهذا لا تصح صلاته، أما إذا كان الانحراف لا تكون القبلة إلى جنبه ولا إلى ظهره فلا بأس، بين المشرق والمغرب، بين الشمال والجنوب خالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل في حال المريض إذا استطاع أن يشير برأسه فقط إلى القبلة ويصلي، إذا كان يستطيع ذلك، أم أن الأفضل أن يصلي على حاله؟ وهل هل الأفضل في حال المريض إذا استطاع أن يشير برأسه فقط إلى القبلة ويصلي، وإذا كان يستطيع ذلك، أمن الرأس؟ ما يكفي استقبال الكعبة بالرأس أو بالوجه، لا بد بالجسم. نعم. يقول: وهل لا بد من تحريك السرير باتجاه القبلة؟ إذا أمكن وجب تغيير السرير، إذا أمكن، إذا كان ما يمكن فلا بأس بقائه ويصلي على حسب حاله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال في صلاة النافلة على الراحلة إن الأفضل أن يستقبل القبلة في حال تكبيرة الإحرام جمعا بين الأحاديث؟ ما صح هذا، يقدم الأحاديث الصحيحة على الحديث الضعيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى صلاة مفروضة ناسيا لأي شرط من شروطها، من صلى صلاة مفروضة ناسيا لأي شرط من شروطها ثم تبين له ذلك بعد الصلاة، فهل صلاته صحيحة؟ يختلف الشرط. إذا كان رأى نجاسة على ثوبه أو على بدنه ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة. أما إذا كان الشرط استقبال القبلة أو النية فلا تصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رأيت أبياتا شركية من قصيدة البوصيري مسماه بالبردة مكتوبة على جدران المسجد النبوي على القبلة القديمة له، يقول على القبلة القديمة له، فما حكم تلكم القديمة؟ نعم، ما في المسجد النبوي قبلة قديمة، مش القبلة قديمة، يعني قصدها دون زيادة، يعني في الأبيات هذه في المسجد الأول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دون زيادة عثمان من الأمام. على كل حال الكتابة الشركية تزال سواء كانت في المسجد الأول أو في الزيادة أو في أي مكان أو على الجوانب، ما يقر الشرك أبدا، ولو حتى في غير المسجد النبوي ما يقر الشرك في أي مكان، يجب إزالته. نعم، ولكن تزيله السلطة، ما كل يزيله بيده، لا، هذا من اختصاص ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يوجد بجانب المسجد الذي نصلي فيه يوجد محلات وورش، فهل من الأفضل أن أخرج بعد الأذان للإنكار عليهم ودعوتهم إلى الصلاة، أو لا أدخل المسجد إلا بعد أن أنكر عليهم؟ لا، أذن، ربما أنهم يجون من دون، يعني أذن، فإذا رأيت منهم تثاقلا أخرج إليهم، يجب عليك الخروج إليهم وأمرهم بالصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مما تصان عنه المساجد البيع والشراء، فهل يجوز تقاضي الدين في المسجد، وهل ورد حديث في ذلك؟ تقاضي الدين يعني دين بدل دين، ولا يعني وفاء الدين؟ وفاء الدين لا بأس، ما هو بعقد، هذا ما هو بعقد، يعني واحد يبي منك فلوس وعطيتها إياه في المسجد، ما في بأس، ما هو بعقد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وهل يجوز طلب الإيجار وسداد الإيجار في المسجد؟ طلب سداد الإيجار والديون في المسجد ما ينبغي هذا، يعني هذا يفتح الباب لي. لكن أعطيت واحد دينا عليك ما تخاف ما تشوفه في مكان آخر، ما يخالف. أما أنك تطالب الناس في المسجد تلاجنت وياهم، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي الجمع بين ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى الصلاة إلا وقت الإقامة، وبينما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع حي على الصلاة قام كأنه لا يعرفنا أو لا يعرف منا أحد. يعني الإقامة، حي على الصلاة في الإقامة، هي ما فيها حي على الصلاة؟ ها؟ الإقامة ما فيها حي على الصلاة؟ ها؟ بلى. أي إذا سمع حي على الصلاة في الإقامة خرج عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى وهذا القول، وهو قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور فإن أقرها الله سبحانه أصبحت حكما شرعيا، وإن لم يقرها الله رفع الحكم، كقصة الأعمى في سورة عبس وما ورد في سورة التحريم. كيف إيش؟ كيف نجمع بين قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبين ما ورد من أنه وما ذكره العلماء من أنه قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، فإن أقرها الله أصبحت حكما شرعيا، وإن لم يقرها الله رفع الحكم، كقصة الأعمى في سورة عبسة وقصة سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. هذه أفعال، ما هي أقوال، وما ينطق عن الهوى هذا نطق، لكن الفعل غير النطق. الرسول قد يفعل شيء في اجتهاده يصوبه الله عز وجل، أو إذا كان الله جل وعلا لم يقره ينبه الرسول عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مطار الملك خالد الدولي، هل يجوز القصر والجمع فيه، وهل يعد خارج البنيان؟ مطار الملك خالد وغيره ينظر هل هو داخل المباني، مباني البلد، فلا يقصر فيه، أو هو خارج مباني البلد فيقصر فيه. كلام على وقوعه داخل أو خارج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا لا أعمل، فقام أحد الإخوان بعرض مبلغ من المال علي، فهل يجوز لي أن أخذه وأشتري به عطور وأقوم ببيعها؟ أشتري به عطور وأقوم ببيعها. هو أعطاك إياه منحة ولا أعطاك إياه مضاربة تبيع به وتشتري به؟ كله جائز. إذا أعطاك منحة وساعدك جزاه الله خيرا تصرف فيها أنت بمصالحك. أما إن كان أعطاك إياها مضاربة تبيع به وتشتري بجزء من الربح، أو أعطاك إياها قرضا أقرضك قرضا تبيع به وتشتري، كل هذا لا بأس به، هذا من الإحسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يوجد لدينا مسجد ليس فيه مصلى للنساء، فقمنا ببناء مصلى لهن في ساحة المسجد الخلفية، ثم لم نجد مكانا لحمامات النساء أكرمكم الله، حيث يصعب وضعها خارج المسجد، فقمنا بإصلاح حمام لهن داخل المنارة، علما أن هذه المنارة داخل سور المسجد، هل فعلنا هذا صحيح؟ لا بأس بذلك، إذا كانت منفصلة عن المسجد بجدار وأبواب في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعد الرفع من الركوع وأثناء الاعتدال، هل نضع اليدين على الصدر أم نرسلها بدون وضعهما؟ الصدر مر بكم أنها ما توضع على الصدر، إما تحت السرة ولا تحت الصدر. تحت الصدر. والمسألة بعد الركوع خلافية بين العلماء، فمن فعل رفع يديه على تحت سرتها وتحت صدره فلا بأس، ومن أرسلها فلا بأس، أمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أقوم بصيام الاثنين والخميس ثم لا أجد نشاطا في العمل كسائر الأيام مما يغضب صاحب العمل مني، هل علي أن أترك الصوم في هذين اليومين؟ نعم، إذا صرت مستأجر، والصوم التطوع، صوم التطوع يؤثر على العمل فلا يجوز لك تصوم. إذا صرت مستأجر لعمل وصوم الاثنين والخميس والتطوع يؤثر على العمل ينقص العمل فلا تصوم، لا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى ما يذكر من كلمة مدد في قول القائل مدد يا رسول الله، ما المراد بذلك؟ يقول ما المراد بكلمة مدد التي تذكر في قولهم مدد يا رسول الله؟ مدد يعني استعانة، يستعينون بالرسول، يعطيهم يعطيهم يساعدهم، هذا في يوم إن كان حيا لا بأس به، أما بعد موته فلا يطلب المدد من الميت لا الرسول ولا غيره لأنه لا يقدر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا قلت اللهم صل عليك يا رسول الله أنكر علي أحد الإخوان وقال لا تقل يا رسول الله، فهل هذا الإنكار صحيح؟ ما يظهر لي أنه صحيح، لا ما في بأس تقول اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله أو صلى الله عليك يا رسول الله، ما في بأس، لأن هذا من استحضاره صلى الله عليه وسلم، مثل في التشهد السلام عليك أيها النبي رحمة، هذا خطاب للنبي، إنما هو استحضار وليس هو مناداة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندي في حسابي 100,000 ريال، عندي في حسابي 100,000 ريال، وفي الوقت نفسه اشتريت بيتا بالتقسيط وأدفع كل سنة 100,000، يقول فماذا علي أن أزكي أو هل علي زكاة؟ نعم، إذا حال الحول على المبلغ تزكيه ولو كان عليك دين، أما إن سددت قبل تمام الحول ولم يبقى معك نصاب فليس عليك زكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل طلب مني شخص أن أقرضه مالا فوافقت على ذلك، لكن اشترطت عليه أن الزكاة تكون عليه. هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز. نعم، الزكاة عليك أنت ما يب عليه، الزكاة عبادة ما دخلت حملة على المسلم، وهذا أيضا فيه منة عليه. نعم، قرض حسن ما ترجو من وراءه شيء إلا الثواب من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير تعد من أركان الصلاة أم من واجباتها؟ نعم، المذهب أنها من أركان الصلاة، أنها من أركان الصلاة، المذهب كذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إرضاع الطفل الذي له 7 سنوات هل يجعله محرما؟ هو السؤال كان عن الصلاة الإبراهيمية يعني بصيغتها وكاملها ليست من أركان الصلاة، أنه لابد من لفظها، لكن الصلاة على الرسول في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وكونه في الصلاة الإبراهيمية أفضل ما في شك، إن هو الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إرضاع الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات هل يفيده المحرمية؟ إيش؟ إرضاع الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات لا، إرضاع الكبير ما يجوز، والكبير هو الذي تجاوز سنتين، ما يفيد المحرمية، هذا إرضاع كبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل خبر المتأخر، هل خبر متأخر الإسلام يكون ناسخا لخبر متقدم الإسلام بالنسبة لما يرد من الأحاديث؟ ما بينظر إلى إسلام المخبر أو الصحابي، ينظر إلى كلام الرسول، كلام الله وكلام رسوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل من خارج هذه البلاد جاء إلى جدة لأجل العمل وقال، رجل من خارج هذه البلاد جاء إلى جدة للعمل وقال إن طالت إقامتي اعتمرت، والآن قد طالت إقامته وهو يريد العمرة، فمن أين يحرم؟ من جدة، يحرم من جدة، المكان الذي حجم على العمرة منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا نذهب إلى المقبرة بعد صلاة العصر للصلاة على الجنائز التي لم نتمكن أن نصلي عليها في المسجد، فنجد قبورا حديثة قد دفنت الظهر، هل يشرع لنا أن نذهب إليها ونصلي عليها لكي ننال الأجر؟ هذا من التكلف، هذا من التكلف، ما دام صلي عليها ودفنت الحمد لله حصل المقصود، عليكم الدعاء لهم، دعاء للأموات يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند الإقامة لصلاة العشاء تذكرت أنني لم أصلي المغرب بعد، فما الواجب علي؟ صلي المغرب، الواجب عليك تصلي المغرب ثم تصلي ما أدركت معهم من العشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سافرت إلى جدة فصليت إلى جهة الغرب كعادتي ناسيا أن القبلة نحو الشرق، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ بلا شك، بلا شك أنه يجب عليك إعادة الصلاة، لأنك صليت إلى غير القبلة مستدبرا للكعبة، وأنت في بلد تسأل تشوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سألني أحد العوام عن قريب له لم يصلي مدة أسبوع بغير عذر، فحذرته من هذا الفعل الشنيع وأخبرته أنه يجب عليه القضاء احتياطا، فهل هذا القول أو هل قولي صحيح؟ لا، الصحيح أنه ما عليه قضاء، إذا تعمد ترك الصلاة فلا يبري ذمته القضاء، لكن عليه توب إلى الله ويحافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أريد شراء بيت عن طريق أحد المصارف بحيث يمتلك البيت ثم يبيعه علي بالتقسيط، ولكن أشكل علي أن هذا المصرف يوقع عقد مبايعة بينه وبين مالك البيت متضمنا خيار الشرط، ولا يدفع الثمن ولا يفرغ الصك إلا بعد أن أوقع أنا على شراء البيت من المصرف، هل هذا الشراء بهذه الطريقة جائز؟ الاحتيال، هذا كله احتيال على البيع قبل الملكية، احتيال على البيع قبل الملكية، ألا يجوز هذا؟ نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.